بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسنة محمد المستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يثني عليك ولا يدور هو عليك تبارك رب العزه عليك. اللهم انا نسالك موجبة رحمتك وعزائك من روحك وغنيمة من كل بيت والسلامة في كل مكان وفوزا بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفوا من الابتلاءات وفوزا بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انا نسألك على الخيرات وتكرمك عاطف وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنة لا تؤذنا غير مظلومين. اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وفقد موازيننا وتقبل دعاءنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم إنا نسألك القادر على ما دمت إلا غفرت ولا هما إلا فضلت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا غدرت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حادث من حوائج الدنيا ولا اخره ولك رضا ولا خير الا قدرتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم وعاد الله عليكم هذه الايام المباركات تكرارا ومرارا وانتم في العافيه وفي ايمان. اللهم اطل اعماركم في ايمان، اللهم اطل اعماركم في طاعتكم، اللهم اطل اعمارنا جميعا على طاعه النبي عز وجل. فلا سعادة حقيقية في هذه الدار الدنيا إلا بطاعتي، في السعادة في الدنيا أبدا. يعني سبحان الله أحبتي واحد لما يجي بعض الناس اللي يظن زي ما قلت كده كنا بنتكلم في مفاتيح السعادة، بعض الناس بيظن السعادة في المال وتجي اللي عنده مال كتير جدا وتجي المال وسبب تعسفه. والله رأيت في كثير من الناس لم يمتلكون مالا أنه سبب تعاسة، سبب تعاسة. ليه؟ لأن الإنسان سبحان الله يعني هيفتن، مفتون اللي عنده مال بيفتن بالمال، فبينسى تماما. ولذلك وقد يكون الإنسان سبحان الله سعادته في أي متاع زاد، تجد لو المتاع ده ما زادش عنده أو ما جالوش يبقى دايما في تعاسة شديدة جدا. والسعادة الحقيقية اللي احنا بنتكلم عنها هي سعادة واحدة، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي. شوفي لما تيجي تنظري إلى طرق السعادة كتير جدا، بس كل طريقة تيجي فوق سعادة مزيفة. كل طريقة من الطرق دي تقول تبتدي عليه سعادة مزيفة، سعادة مزيفة، سعادة مزيفة، إلا طريق واحد هو طريق الله عز وجل. لأن الطريق إلى الله عز وجل حتى سبحان الله المحب لله عز وجل لو ابتعد شوية عن الطاعة تجد قلبه يحزن، يحس قلبه لا يعني كأنه وقر أهله وماله، حاجة أكبر حاجة في حياته لو بس مجرد ما عطل عن الطاعة عطل يتعطل شوية عن الطاعة. لا، هي سعادته في الطاعة، سعادته في القرب من الله عز وجل، سعادته في لحظة يغفر بها منه مع الله عز وجل، سعادته بالأنس بالله سبحانه وتعالى. والله لا تكون سعادة حقيقية إلا إذا تعلم العبد كيف يأنس بالله عز وجل، يكون الأنس بحقيقة الله عز وجل. ولذلك من افتقد الأنس بالله افتقد الأنس لله، افتقد السعادة. زي ما تيجي تقيس السعادة على ناس كتير جدا وتشوفي كده واحد مؤتنس بالله تلاقيه دي سعيد، ويمكن مقاومات السعادة اللي هي بالنسبة للبشر مش موجودة عنده، لكن سعيد مؤتنس. يكفي أن يختلي بالله عز وجل وبكتاب الله عز وجل، كفاية في الدنيا كده. وأما الآخر لو جبت الإنسان اللي هو لا يعرف السعادة، لو أعطيه مهما أعطيه لا يتزوج السعادة، لأنه الطريق الحقيقي للمفروض يلتمسه مش قادر يوصله، صعب يوصله، لأن عشان يوصله لازم من القلب هذا القلب يكون تفرغ لله، أحب الله عز وجل. عشان يكون العبد محبا لله عز وجل، قلب محب الله عز وجل، لا يشغل ذلك القلب شيء أبدا عن الله سبحانه وتعالى. لو جبت أي شيء هيشغلك عن الله عز وجل، لو أنت كنت محبة لله تجد نفسك مش مبسوطة، مفيش حاجة واصلاكي أبدا، لأن الشيء الوحيد الذي يسعدك هو حاجة واحدة بس. لو أنت قاعدة حتى في مكان ضيق جدا لكن معاك ذكرك فقط، حتى لو مصحفك طبعا، أنا بذكر الله وأطمئن اللهم ارزقني واياكم ان يجعل قلوبنا مطمئنه لذكر الله عز وجل، وان يرزقني واياكم السكينه، وان ينزل على قلوبنا الطمانينه، ويرزقني واياكم الرضا بالله ربا، والرضا بالاسلام دينا، والرضا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وان تجعل الدنيا اكبر همنا ولا نمنعنا، وان يصرف علينا بالله مما يخطئ ولا يرحمنا، ولا تشغلنا بغيرك، ولا تنبأ رحمة أو ألا يضرب على قلوبنا غير محمدك، ولا نزيد في هذه الدنيا إلا ذكرا لك، اذكر الله ذكرا كثيرا، وأنا نسأل الصحة والعافية بداية من أجل طاعتك، لأن الصحة والعافية كل عند الإنسان يبقى محتاجها عشان يطيع الله عز وجل، لأن هي عون. الإنسان عنده صحة وعافية تلاقيه ينام ويصحى ويصلي ويصلي قيام الليل وكذا، أو يبتدي أو يقرأ أو يستمتع بالذكر، لكن العافية عشان كده اللهم ارزقني وإياكم صحة في الإيمان وإيمان بحسن الخلق وعمل صالح يتبع عمل صالح، وسكينة وطمأنينة ورضا عن الله سبحانه وتعالى. أسألك ربي أن ترضى عنا أجمعين، وانتهب المسيئين منا للمحسنين، وأن لا تفرق هذا الجمع كما وفرت له ذنبه يا رب العالمين. نكمل يا أحبتي قصة سيدنا موسى الرضيع الذي كان آية لحكمة الله عز وجل، وآية البلاء، وآية على شان الإنسان لما يكون ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يسدده. حفظه، لا يوجد أي شيء ممكن سبحانه الله يتعارض مع ذلك الحد أبدا. من يحفظه الله سبحانه وتعالى فلا يستعرض فلا يقضى عليه أحد. هنا موسى عليه السلام عندما من الله سبحانه وتعالى عليه من الصغر بالحب، وأن يصنع على عين ربي، يصنع على عين ربي سبحانه وتعالى، اللهم ارزقني وإياكم هذا الصنع يا رب، أن يرزقني وإياكم كل واحدة هنا كده تصنع على تبقى يعني سبحان الله تكون كلها لله سبحانه وتعالى. كما كان موسى عليه السلام يتربى في بيت عدوه ولكن بحب من الله، ازاي سبحانه يتربى في بيت عدوه لكن يكون بحب من الله؟ كيف يكون ذلك؟ ممكن الانسان ان يضع ربي سبحانه وتعالى في بيت كل اللي في بيت عدوه ده المحبه لموسى، ليس هذا فقط، أن يجعل كل القصر ده يلف حوالين نفسه عشان موسى مش بيرضى. طب لو كان عاد ولد عادي طفل عادي، المهم يا جماعة خلاص مش كده، من الذي وضع في القلوب ده كلهم بيلف حوالين بعضهم؟ موسى مش بيرضى، الولد والطفل ده الرضيع مش بيرضى، محبة وده علشان كده الله موسى بيحبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقارن إلى حبك يا رب العالمين. توضع هذه المحبة في هذا القصر كله، حتى المرضعات سبحانه كله يجوا كلهم يتقدموا لموسى الرضيع ينفوا منه، كان بديهي جدا ان ينفر ينفر المرضعه دي تنفر ينفر المرضعه دي ويرفع الثدي ده كل ما وضع ثدي على على يعني كي يطلع منه موسى لا موسى يابى الطفل الرضيع يتأفف عن هذا وهذا وهذا في الايام اول مش فيه ده الذي علمه كيف يلتقي ثدي امه وضع في ذلك البيت امر لا يعلم الا الله عز وجل لن يكون في ذلك البيت مرضع ليوسف اليه موسى الا امه لكي تقر عينها ولا تحزن ثالث حاله ولتعلم ان وعد الله حق اعلموا يقينا ان وعد الله حق ولتعلم ان وعد الله حق خلي بالك ولكن اكثر الناس يعلمون ولذلك وعد اذا وعد ربي في كتابه ومن اصدق نقول ومن اصدق من الله قيل اذا قال لك مع العسر يسر وما تقولي ومن اصدق من الله قيل لما يقول لي فاصبر وما صبرك الا بالله اعلمي من اصدق من الله حديثا لا احد اذا قال لك ربي سبحانه وتعالى في كتاب اصبر وتصابر وربط واتقوا الله لعلكم تفلحون فلا حول ولا قوه الا بالله ثقي يعني ثقه الذي حرم المواضع الا ام الا الام ربي يعني ثقه تامه بي الذي انقذ موسى من اليم وهو رضيع محطوط في سلة تاخد الموج وتشيل الموج في سمك وفي حاجات كتير في البحر ممكن سبحان الله الذي انقذ موسى كوني على ثقه بي وكوني على ثقه بي وعلي لما يعني ربي سبحانه وتعالى نقول من قصدك من الارض تتحرك الذي انجى موسى من الجب كوني على ثقه تامه الذي نجى محمد صلى الله عليه وسلم من الغار وهو يرى لو نظر الاعداء اسفلهم لراوه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الثقه بالله الثقه بالله دي بتخلي الانسان لما يجي يقرا القران نكون على ثقه شديده ان الله سبحانه وتعالى هو المنعم هو القوي هو العزيز ولذلك ننظر لهذه شوفوا اخته بقى داخله في المساله احنا وقفنا عند القراءه في الايه 40 مش كده وقفنا عند الايه 40 قراءه ان تمشي اختك على كده فتكون وقفنا عند هذه الايه وقفنا من الآية وقفنا في الأسبوع الماضي عن قول ربي ولتصنع على عيني قبل الماضي مش كده يعني إيه يصنع على عيني ماذا يعني ولتصنع على عيني في الآيات في الآية السابقة وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني كلمة ولتصنع على عيني أي ولتتربى لكي يربيك ربي في حفظ منه لكي يربيك ربي في حفظ اللهم ارزقني واياكم هذا الامر واي كفاله واي نعمه اجمل واعظم واكمل من ولايه ان الذي يتولاك الرحيم البر الرحيم في اعظم من الذي يتولى حفظك والبر الرحيم ما تقولي مثلا تروحي بانسان وتقول له خلي بالك من الولد ده اكفره اكفره بيه لكن لما يصنع على عينه اللي بيكفره وبيحفظه وبيرعاه وبيرعيه في كل جانب ومن هو الغني الحميد هو البر الرحيم لذلك كان هذا في موسى عليه السلام قادرا على ايصال المصالح اللي هو كلمه ولتصنع على عيني قادرا على ايصال مصالح عبده ودفع كل المضار عنه زي ما قلت لكم يدفع كل المضار عن سيدنا موسى من اول ما القي في اليم من واحد ايه المضار اللي تعرض بها موسى واحد القتل في البداية. ويحفظ وما تشوفوش أعداء اللي هم جنود فرعون ما شافوهوش. وبعد كده يأتي الأمر بإن يلقيه في بحر خطر تاني، لكن على رغم ذلك يقول إيه؟ ولا تخافي ربي الكريم، ولا تخافي ولا تحزني، هرجعهولك تاني. ويأتي الخطر الثالث. إيه هو الخطر الثالث بقى؟ إني أتربى في بيت عدوي اللي كان بيقتل الصبيان في هذا، يقوم يصنع ربي سبحانه اللي رب على عيني، يضع ربي المحبة لموسى في قلب أعدائه، وخاصة زوجته اللي تقول له إيه؟ كرة عين دي ولا؟ لا شوف كرة العين يعني إيه؟ ده مش حب عادي، لا ده كرة عين يعني أغلى حاجة عندي، ده الولد ده كرة عين. كرة عين دي ولا؟ لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولا؟ يوم يتحول الورد إلى حب، قادر سبحانه وتعالى أن يحول الورد إلى حب بقدرته البر الرحيم. وتأتي ويأتي بعد ذلك موسى يتعرض برضه سبحانه قادمة لمحن كثيرة. ويأتي بعد كده الخطر اللي جاي بعد كده، الطفل وهو بياكل، تخيل الطفل بتاعنا عند الأكلة بيقول إيه؟ يموت. لكن يأتي سبحان رب العرش العظيم محرم عليه المرضع إلا أمه، لحد كل مرضعة تيجي عشان تدي، ده خطر تاني، تيجي كل مرضعة تدي ثديها لموسى يتأثر في موسى. طب أنت أيوه؟ مين اللي عمل الذي البر الرحيم اللي بيصنعه؟ هو كده بيصنعه، بيصنعه عشان يتربى في حب أمه حن حب. ثم تأتي هذه الأم وهي الوحيدة عشان تعيش معاه تبقى هي المرضعة، علشان تقر عينها ابنك اللي كنت خايفة عليه وعملتيه في اليم، هو رجعناها ليك، رددناها ليك، إن شاء ربي وعدك وعد الحق وكذا ذلك. لذلك نقول صنم على عين الله عز وجل ومعزوك المليان، أن نصنع على عين ربي سبحانه وتعالى القادر على إيصال المصالح، القادر على بعد المضار، فلا ينتقل من حالة إلى حالة وهو حب في حفظ من الله، وتلك انتقل من حالة إلى حالة، إلا والله تعالى هو الذي دبر له بذلك، دبر المصلحة لموسى بكل ما يراه الإنسان أكمل ما يمكن. ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه وكانت الأم في طلق شديد على ذلك الإبن، أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فعفين فؤادها فارغ يعني إيه؟ قلبها طاير، قلبها طاير، إن كانت تتوب به كانت ممكن كانت تتوب تبتهلك وتعمل تروح تقول إيه؟ ده ابني، ده لو قلتهم ده ابني هيحصل إيه؟ إن كانت تتوب بيها لولا أن ربطنا على قلبها. ولذلك شوفي بقى لما ربنا يكون في بلاء ومحنة وشدة ويأتي البر الرحيم يربط على قلبك يثبتك، نسأل رب الثبات على قلبك. لذلك هنا أصبح فؤادها فؤاد موسى فارغ، أن تقول إيه والله ده أنا قلبي مطني. تعرف يوم القيامة لما الإنسان كده تصل كده إذا بلغ القلوب إيه؟ لدى الحناجر، يعني كأنها إيه؟ أدخلعي. وكانت تخبر به، كانت تخبر به هنا الهلاك، كانت تخبر به تقول لهم ده إيه؟ الولد ده إيه؟ أجي أنا أرضعه، ما كانوش يسمحون، ده هم عملوا كده لأنهم قاعدوا يتجربوا المراجع كلها، دي تيجي ما تنفعش، دي تيجي ما تنفعش، هاتوا لنا مراجع تانية يا جماعة. لحد ما جت أم موسى، لو كانت موسى قالت أنا اتضايقني للأسف، فهذا تدبير من لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها. تجد الإنسان سبحان الله يا جماعة ممكن يكون عنده ولد شديد جدا، لكن هو شايف هذا البلاء بسكينته ورضا عن ربي، اللهم لك الحمد، رضي رضي للبلاء، بل الذي ربط على قلبي البلاء هو الله. وتجد إنسان آخر ما عندوش نفس البلاء، أقل بكثير لكنه في جزع شديد جدا اللي بيربط على القلب ومن الله سبحانه وتعالى. لذلك ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المرضع، فلا يقبل فتي امرأة غير من؟ غير أمي، ليكون رجوع إلى من؟ إلى أمي، ما قالوا إلى أمي فترضعه أمه وأكون عندها، فيكون هذا الرضيع عند أمي مطمئنا وتكون هي قريرة العين، يكون هو مطمئن ويكون وتكون هي قريرة العين بإن ابنها، فلا يقبل هذا الرضيع إلا ثدي أمي، وكان ذلك تدبير من الله سبحانه وتعالى الذي صنعه على عيني، الذي صنع هذا على عيني. إذ تمشي أختي، خلي بالك في هذه الآية في قول ربي سبحانه وتعالى، إحنا قرأنا الآيات في قول الأسبوع اللي قرأناها، وصلنا لفين في القراءة يا بنات؟ مش فاكرين؟ قرأناها قبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. إذ تمشي فتقول هل أدلكم على من يأكله. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وفتناك فتونا. وفتناك فتونا. ليست فتونة، فتونة الفاء مضمومة. وفتناك فتونا. وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إذ ذهبا إلى فرعون إنه طغى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قالا ربنا فأرسل معنا فأرسل معنا

طارق يعني طارق العربيه دول طارق العربيه ده طارق هذه تارة ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى القرآن ما فيهاش تعطيش الدم أنا قريج خطأ نخرجكم تارة أخرى نخرجكم تارة أخرى موسى عليه السلام القرآن يا بناتي سبحان الله طلب ربي فيه القصص لكي تبين الطلوب عشان كل قصة تطلع منها بإيه تطلع منها بيقين بالله عز وجل ازاي تثق في ربك ازاي مهما كان الأمر هذا صعب جدا جدا جدا كوني على ثقة أن المدبر الأمر هو الله عز وجل أن القادر وحده والله سبحانه وتعالى يجعلك مع الحسن يسر يجعلك مع الضيق يعني يجعلك مع الشدة يسر محول سبحان الأمر ما بين غمضة وبين غمضة عين ما انتباهاتها يغير الله من حال إلى حال بس تلاقي الإنسان مثلا في حالة تعبان تعبان جدا ويصبح ثاني يوم يلاقي نفسه ما شاء الله قوة ربنا سبحانه وتعالى شفاء وفرج عنه تجدي مثلا واحدة سبحان الله طول عمرها عارفة على مصاريف المدارس بص تلاقي ربنا سبحانه وتعالى قادر عليها تجد نفسك مثلا واحدة في أي نوع من أي نوع من أنواع البلاء في أي شدة من الملك؟ من المدبر؟ من البر الرحيم؟ ربي سبحانه وتعالى هذا الملك الأحباب كلما يركب العبد على ربي كلما يجد اليسر كلما يجد النعمة كلما يجد الراحة طول ما أنت الإنسان معلق قلبه بغير الله عز وجل تجديه في شقاوة كل ما الإنسان طول ما الإنسان معلق قلبه بغير الله عز وجل تجديه شقي طول ما الإنسان معلق قلبه بالله عز وجل بس يكفي العبد أن يجد يد بالسلة بينه وبين نفسه ويقول لربي يا رب بس كلمة يا رب لي يا ترى يا رب إيه يا رب فعلك علي يا رب اشفيني يا رب ارزقني يا رب احفظني احفظ المسلمين جميعا مضمون كبير جدا يا رب يعني يا مربي يعني يا مدبر حالي يعني تقول يا رب لكن مش واخدة بالك كلمة ربي دي معنى ايه؟ دي معناها كل شيء دي معنى ان انت سبحان الله لما تيجي تقولي لما تشوفي واحد انسان مسؤول عن بيته تقول انت حر انت رب البيت اعمل زي ما انت عايز اصرف اللي انت عايز تصرفه تبخل على اولادك انت رب البيت لكن لما تقولي ربك يا رب يعني يا رب انت مدبر يا رب انت الشافي يا رب انت الرزاق والقوة المتين يا رب انت الناصر يا رب انت اللي تعلم حالي وغيرك لا يعلم حالي يا رب انت اللي تعلم ما في باطني وغيرك لا يعلم ما في باطني يمكن الناس تعرف الظاهر فقط واحيانا مش كل الظاهر احيانا الناس تاخد الظاهر وتاخد الباطن لكن من الذي يعلم السر والخفاء من الرب الرب المالك الرب المدبر الرب الحكم العدل الرب الذي يعلم السر والخفاء الرب الذي يعلم ازاي كيف يعلم كيف يدبر العدل ما يصلحه لكن ركن العبد وقعد الانسان بقى ايه؟ نسى الرب وقعد بقى يدخل في دماغه بقى والشيطان ويوسوس الشيطان ويجي بقى الشيطان يسوي عليه حاجات يقول له كذا ويقول له كذا ويعمل له كذا هو نسى الرب وتحقيق الامر كده نسى الرب ده النعمة لان لما تيجي تشوفي مثلا واحده مثلا تقول ايه؟ واحده مثلا على سبيل المثال تقول مثلا ايه؟ يا خبر ولادي اتجوزوا وكل واحد راح في بلد وكل واحد سافر معرفش ايه وانا بقيت لوحدي طب انا اعمل ايه؟ انت نسيت اللي معاك الرب انت نسيت ان اغنى الاغنياء هو المدبر امرك انت نسيت ان البشر لما يملكوا شيء لا ابنك ولا بنتك ولا زوجك ولا اولادك ولا الناس ولا اي حد يملك لك شيء انت نسيت تماما ان اللي يدبر الرب يقول لك امرك امي مثلا على سبيل المثال تقول ايه؟ انا خايفه على تبتدي بس للمطر وتبقى مثلا تبقى عايشة لوحدها صعبان عليا ولا ايه صعب على نفسك صعب على نفسك ان انت حسابك يبقى مع ربنا لكن هي اللي بيدبر للنملة في بحرها اللي بيدبر نعم اللي بيدبر للنملة في بحرها اللي بيدبر الامر ما يحبوه قصة الرجل كان نفسه بحب كده فاكرين قلتها لكم كان ما يملكش شيء قعد سنين طويلة يحوش سنين طويلة يحوش حط القرش حبش قرش حد من الفضل سنين طويلة وبيت معادي اللي ممكن يطلع فيه يا لا المبلغ خلاص فابتدى ماشي علشان يروح يشوف اي شركه تكون متواضع في الحال جدا يديها المبلغ ده. ولسه هيقول بقى ايه، هطلع معاك ولا هطلع يا ترى بالقرعه ولا كذا ولا كذا. راح التقى بواحد ايه انت ما فيش ما رحتش، كان ده كان يعني تقريبا كان عقيم مستوصف كده. قال له ما فيش اكيد الولد ابني، لان الولد عنده مرض شديد. قال له الحاجه اللي بتعمله دي عايز نبني، انا ما بقولش نبني. الولد اتعرض لخطر بين نارين، بين عمره كله اللي قاعد يحوش في الحج ومتعلق قلبه بهذا الحج، وبين انه يعمل خير قد يعود عليه الخير، لكن حرم من الحج نهائي عشان مش يقعد كل السنين دي بقيه من عمره اللي هو قعد سنين طويله يجمع. فخلاص قاعد يفكر هو واقف مع راجل اكتر، انا هجيب لك المبلغ اللي كان رايح يدفعه ابنه هو ده. وروح بيته شايفين الكتاب، شايفين الرب العظيم، شايفين الرب الكريم اللي بيده الملك الذي لا يضيع عنده مثقال ذره من خير ابدا. ما تعمليش زي ما تقول الجهال اعملي الخير وارمي البحر، لا لا لا، اعملي الخير في الداخل. بس احنا الجاهلين، احنا الجهله، احنا المقصرين في حق الله عز وجل، احنا الناس. فيأتيه في الحال عشان في ربه مالك المال، يأتيه يرسل إليه المدبر بمن يكفله، زي ما كده دي بقى جت تقول لهم هل أدلكم على من يكفله؟ وديكم واحدة ممكن تشوف ترضعه تنفع دي ست دي ترى تنفع وهي أمها اللي هو أمه وأمها هي أخت أخته جاهية تقول لهم الكلام ده المقولة دي عشان هو اللي بيكفل ربي الكريم، ربي الكريم. ولذلك لما تشوفي هذا الرجل الفقير الذي لا يملك اللي كان هيوفر يجيبه من الملك رب العالمين، الواحد يسأل يقول ما تعرفش من واحد يروح مع واحد مريض بس عنده يعني يلا بقى في حاجة فوق خالص يعني في مكان ما شاء الله وقوته إلا بالله، هو بس يكون مرافق لي، بس مرافق لي. وطبعا الأمر ميسر طبعا والحجة، لا الحجة ما تخافش، الحجة موجود خلاص، تأشيرة موجودة لك، تأشيرة موجودة تأشيرة تأشيرة. طب إيه؟ قول أكل الشرب والطعام والمتقال وكل ما يخطر على بالك، بس في مكان بقى يعني بس ما فيش لا في قرعة ولا في أبدا. يوم يجيله الحجة ميسر من الملك وما تفعل بشيء، وما تعمل بشيء، وما تفعل بشيء بعمل الله، لأن العليم الخبير هو الله عز وجل. اللي بيجازي مش على حسن حسنة ذكريه عشر أمثالها ويضاع لمن يشاء، مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع من يشاء ويعز من يشاء. تلاقي الإنسان مالوش مقومات العز مش موجودة، الناس بتركن على مالها وعلى أولادها وعلى كده عشان تبقى لا لا لا، ممكن يكون كده مش موجود، لكن عند راس الملك الى الله اللي يرتم الى الله عز وجل هو سبيل العز، لان العز لله ولرسوله ولله. زين انت تمشي اخته ماشيه بقى جايه شوف تمشي ماشيه ازاي بقى، واخت موسى تقوم تقول لهم ايه؟ هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم يخلي بالهم منه؟ هو في حد يخلي بالهم منه وانا ارحم من سبي امي؟ دي من آيات ربي سبحانه وتعالى إن الطفل رجاء نازل مغمض مش شايف حاجة أبدا. تقولي تديله كل حاجة حاجة، لكن أول ما تشاوريه إن هو بس بيقوم يلتقي على طول من الذي هلا الذي أعطى كل شيء خلق ثم هذا كونه رباه وطلاه أكمل ما يمكن، بقاله شفايف تلتقط هذا السد وثانية نص والعبد يشتغل وتظهر يا ربي يا ربي لك الحمد، ربي ما عبدناك حق عبادتك، والله يا احبائي ما عبدناك حق عبادتك، والله ما شكرنا حق شكرك، ونجينا من نهايتك، وان اقربنا للقلب ومحب الخير، وارزقنا السكينه، وابدلنا مكان البلاء عافيه، وابدلنا مكان البلاء عافيه، ويغدق علينا من رزق، ويغدق علينا من قلب عزيز. وبحبب إلينا الإيمان، خلي بالك لو بحبب إليك الإيمان جدا يا عمتي للملك، ويكرر لك المعصيه. بص المعصيه دي يا ولد الله مش يكون رجيم تعملي كده المعصيه. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ممكن يكون الانسان كان في معصيه واصبحت المعصيه دي اللي كان في يوم من الايام بيعملها هي افضل شيء في حياتي. لان مين اللي حبب الي الايمان؟ رب العالمين المربي المربي هو الله عز وجل. يربيك بالبلاء عشان يرفعك. صبور البلاء تربيك. يربيك بالنعم عشان تشكر. يربيك بالبلاء عشان تصبر وتاخذ اجر الصابرين وبشر الصابرين. يربيك بكل امتحان عشان تخرجي من الامتحان ده بمحصك بمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. لذلك تأتي أخت موسى فتقول لهم هل أدلكم على البيت اللي ممكن يدخلوا ويقوم على ربعيته وعلى علشان ربنا سبحانه وتعالى يرجع موسى إلى بيت أمه في أكمل صورة. صورة مش خايفة عايزة تخبيه في التنور ولا تخبيه في الفرن ولا لا لا لا لا هيرجع في أعين عين كل الناس رجعي رضعي الولد ده في أمن تمام ده من عين فرعون. ولذلك سبحانه وهو نقول وإنا فرجعنا لك إلى أم كي إيه؟ كي تقرع قرة عين لي ولد. هي مرض فرعونها قرة عين لي ولد. هو دلوقتي بقى عنده قرة عين لي أمه الحقيقية وأمه التانية يعني لأن ربنا اللي صنع العين. فبس مش وفر له أم واحدة بوفر له اثنين في الحنان وفي الرحمة وفي النعيم وفي وفي وفي والأم الثانية الفقيرة اللي هي مستودع اللبن مستودع الرجاء مستودع الحنان مستودع الحضن الحقيقي اللي هي أم موسى عليه السلام. لذلك هنا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا. قصة ثانية بقى موسى بلا آخر موسى. لذلك القبط لما دخل المدينة قال ودخل مدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها رجلين من قتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. قصه بقى كده اثنين عاملين يتخانقوا طبعا الشيطان انتوا عارفين لما تلاقي اثنين عاملين يتخانقوا هو كده قول على طول زعمت الشيطان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاث كان موسى فتيه لما بلغ شده واستوى. يعني حتى هنا في يوسف قال لما بلغ ايه؟ شده بس. انما هنا نعم في القصص واستوى يعني بقى حاجه فتيه ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا في الامر ده شوفي سبحانه استغاثه الذي من ايه؟ اللي من عنده من اهله على الذي فواكزه موسى كان قوي وبرد واخذ به خلاص. واحد مصري مصري يعني كان لما دخل المدينه وقت غفله من اهلها ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها ايه؟ قال لي هنا استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذا موسى بقضى عليه. فدعا الله وسال ربي اني ظلمت نفسي انا مش ممكن كنت اعمل كده ابدا مش ممكن مش من خلقي انا مجرد ان انتوا عارفين في واحد ممكن تزقيه كده يقع على الارض يروح ميت يقول ده مات مات من ايه معرفش ده مجرد بيخلص اثنين اتخانقوا مع بعض بس جاله الاجل كده قدر الله وقال امرا كان مقبولا. ده اللي حصل يعني سبحان الله ممكن يكون اثنين بيتخانقوا كده واحد ضعيف يعني بتعمل ايه كده يعني بتخلصي اثنين من بعض تلاقي الضعيف ده مثلا ايه بيتهوى هوا كده يعني خلاص قدر الله وامرا. فهنا نقول ربي اني ظلمت نفسي واغفر لي المعصيه ظلم للنفس واعظم الظلم للنفس ان يشرك الانسان بالله ان الشرك مظلوم ومعروف. لذلك اعظم الظلم للانسان لما تيجي تقولي ايه فلانه ظلمت انسان فلانه ظلمت ايه قول لك ان اعظم الظلم انك تظلمي نفسك. تظلمي نفسك بايه؟ هو ظلم الشرك. ان الشرك هو ظلم عظيم. يعني الشرك ده موجود في الناس وهي لا شك لا اله الا محمد رسول الله ممكن يقول ربي في كتابي ولا يؤمن اكثر من الله لا يشرك. طيب فين صوره؟ اقول لك صوره. لما تيجي تلاقي ولد ما شاء الله لا قوه الا بالله ولا بنت طبعا مقصودي خلاص وبقى ولد شاب كده يافع ولا بنت ولا كذا وحطالي في ايدها حظاظه ايه يا ابني ولا ايه انت اللي بتعمل كده؟ يقول لك ده بتاعه الحظ يجيب الحظ بيقولوا لنا كده دي بيقولوا لهم الراجل اللي بيبيعها يلبسها في ايدك هيجيلك الساعه بكره مش عارفه ازاي بصراحه. شرك لا يملك النافع ضر من. فلما تظن ان حد ينفعك او يضر جلد دي تنفعك او تضرك دي شرك، دي صور الشرك بقت كثيره جدا جدا جدا. بعض الناس تجهلها يا جماعه، بعض الناس تجهل صور الشرك دي. ولذلك لما تلاقي سبحان الله اللي لابس الحظاظه او لابس ايه في صور او حاطط لي خرز زرقاء او تحط لك العين او تحط لك الخمسه وخميسه او تحط لك على العربيه شوزه كده صغنونه كده تبقى ماشي كده مربوطه في العربيه. كنت زمان ما فهمش يعني ايه ده، هي اشمعنى الدخان اللي هي بتاعه الحذاء الصغنون ده الفرده دي في العربيه قاعده كده وتبقى تتهز مربوطه كده يعني، قال لك عشان تاخد العين. ومره دخلت كنت مع واحده قلت في لازم اركب العربيه ولقيتها ايه بتاع الصغنون كده يعني شكلها بتاع طفل بيبي يعني بس جوه. قلت لها ايه حرام، كان في معاك لا حول ولا قوه، كان في طفل في العربيه وقعت اديها لمامته اديها لمامته. هي ما بتهموش ليه يعني، انا مش متصوره الواد هيبقى فرده فرده يعني مش متصوره ان العمليه دي خالص، انا كانش متصوره ان الناس ممكن تظن ان الجزمه دي الحذاء الصغير بتاع الطفل ده يودي العين. لا حول ولا قوه يعني يفكر الانسان قليلا ان نافع ضر الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خير ركن الشرعية المعوذتين، خير ما كنا سبحان الله يا جماعة. لما واحد يجد نفسه في فرق أو في شدة أو في ضيق ساعات كتير جدا يمر الإنسان إن صدره يبقى ضيق، تلاقي أفضل شيء يشفي صدرك الضيق ده اقرأ إيدك كده كم صفحة من القرآن، اقرأ كم صفحة من القرآن هتجد سبحان الله بردا وسلاما. قراءة القرآن تكون بردا وسلاما. ولذلك صور كثيره جدا من فلما عمل، فعشان كده نرجع تاني ان هو لما عمل امر ده وقال ما تصيرش كده، قال اني ظلمت نفسي فاغفر لي، استغاث بالله عز وجل. وبعد كده شوف لما يقول رب اني لما انزلت عليهم كل الاعطاء وكل موسى عليه السلام ونجاه وكذا، فاستغاثه الذي من شيعته على الذين عبدوا توكل موسى فقال عليه فدعا الله وساله المغفره فغفر له ربي سبحانه وتعالى. ففر هاربا. عارف ان لما جاء رجل من اقصى المدينه يسعى وفي يوسف في ياسين الرجاء ايه من اقصى المدينه رجل يسعى اللي فيها القصص. رجل جاء رجل اثنين الدين والجيم ورا بعض كده. فهنا بيقول لك ايه من اقصى المدينه، قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوه، خلي بالك عليك امر منك فاخرج إني لك إيه؟ من المرحلة خرج منها لكن أحد وصلش منه مين؟ هو الإفل يتراكم رحيم بقى إيه؟ أول حاجة عملها هو خارج قال إيه؟ الدعاء، الدعاء ده مخلبة بها قرر بنجيني من القوم الظالم أيضا بنجيني من القوم الظالم. ولما بقى إيه؟ توجه بقى إيه؟ تلقى ماجيا رايح ماجد فين يا بنات؟ الجن قال عسى ربي أن يهديني، هو ربنا اللي هيوصلني إلى الطريق الصح، هو ربنا اللي هيسلمني إلى الطريق الصح. ذلك هنا كانت بداية القصة بقى مع موسى عليه السلام أن يوصل مدين ويجد على الماء مرتين نزلان ويشوف القصة الجميلة دي ويسألهم عشان يعني يا مرأة ما خطبكما ايه اللي جابكم توقفوا في الوسط تدخلوا كده في وسط الرجال امر شديد بالنسبه له ما خطبكم؟ قال احنا واقفين على جنب لحد ما الرجال يخلص مش دخلنا ونقول له ابعد من خير مع الراجل ده ودخل نفسنا. لا لا لا قال ايه ما خطبكم؟ قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء. واللي عمل فينا كده المقبوله شايف كل ما نشهد لهم على جنب كده اتفضلوا على جنب. دلوقتي لما تيجي واحده بتقولي لما بركب في اي مواصله من المواصلات ولاقي دولاب في شويتين بيقول طب فين موسى بقى لو بقى لو كان بقى واحده من دول جالسين الاقي دولاب كده يقول ما خطبكم واقفين ليه؟ فنقوله. ولذلك هنا في المساله لما كان موسى مطلوب من القتل نجاه ربي من الغم من الكرب الشديد من عقوبه الذنب من القتل، وهو زي قال وفتناك فتونا اي امتحانات الفتنه امتحان. لما تيجي تشوفي تقولي الانسان فتن امتحان علشان كده فتنه الرجل في ماله واولاده وفي الحاجات دي كلها يكفرها ايه بنات؟ الصلاة والذكر والاستغفار حان ذيك فتنة اختبرناك وبلوناك فوجدناك مستقيما في أحواله ونقل رب بام في أحواله وأطواله حتى وصل إلى ما وصل فلبثت سنين في أهل مدين فترة حين فر هاربا من فرعون وملئ حين أرادوا قتله فتوجه إلى مدين زي ما تلك القصة كده وصل إليها وتزوج هناك ومكث هنا بقيت القصة بقول إيش بقى بالبنت بتقول إيه بقى لما لقيته يا أبتي استأجر إن خيرا ما استأجرت ولما جاء أبو قص عليه القصص أنه حصل قصة ما أتفت نفسه قال إيه لو تخافش ده أنت نجوت من قوم إيه وبعدين بعد كده لما جاءت فجاءت إحداهما تمشي عن استحياء شوف النساء لازم تمشي عن استحياء إزاي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا لما جاءه قص عليه قص قال وخش قلت انا جوت القوم الظالمين قالت احداهما ايه؟ وحبيبي قالت يا ابتي استاجروا اجروا عندنا يشتغل عندنا ويشتغلوا على حالتنا واحنا مالناش راجل وانت راجل كبير ابونا شيخ كبير يا ابتي استاجروا ان خير من استاجرت القوي كان امين فانا يقول له بقى ايه اني اريد ان انجح في خدمتي هاتين اختار اي واحده منهم شوفي هنا تأتي مسألة إن الأب ممكن يقول للولد الشاب لو كان شقي أنا هخطبك لبنتي يعني لما يكون على يستحق هذا الأمر يعني ولذلك يقول فلبست سنين أربع سنين قيل مكث 10 سنين أو 8 سنين في ذلك ثم جئت على قدر يا موسى أجئت مجيء قد مضى به القدر يعني اللي قدر أي اللي قدر شيء هو إيه معاد وبعلم من الله وإرادة من الله سبحانه وتعالى ليس مجيئك من غير قصد لكن مجيئك كله اعتناء من ايه؟ اعتناء من الله بكليم الله اللي هو من؟ لسه القصة ما ابتدتش خالص يعني قوله تعالى وفتناك فتونا يعني ابتليناك ابتلاء لما تيجي تشوفي سبحان الله في فتناك فتونا ممكن في حياتك اي واحدة فينا في حياتنا هل ممكن في حياتك ما يمرش عليك في إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أنه يقول لك وفتناك فتونا ده انتباهي يمر عليك فترة من فترات إلا وأنت فين مع نفسك ما يبص تلاقي مثلا إنسان يسهر كده مرة كده ويكتئب ما هي دي فتنة حامة فتنة يعني ابتلاء ينظر ربي ماذا تعمل هل الإنسان هيثبت والإنسان هيتمادى في الفتنة وده الإنسان سبحان الله واخد معصيته بدل نقول ناصيتي بيدك ماضي فيها حكمك عدم فيها قضائك قضائك راضي بعطائك يوم يسلم يترك نفسه بايه؟ بالشيطان والعياذ بالله الفتنه غالبا موجوده لازم تكون مفيش انسان ممكن يوم يفتك بص تلاقي النهارده سعيد النهارده مثلا تكون مبسوطه وسعيده بكره تلاقي الانسان في جرب شريكي طب من بالك كان عادي يضحك مبسوط هي دي حاله الدنيا يا جماعه هي الدنيا دي ما تستمر على حال عشان اسمها دنيا لا تستمر على حال ابدا تجد الانسان النهارده يعني زي ما نقول كده دايما نقول لو طرقتي على اي باب وفي الباب ده تلاقي باب ده سعيد النهارده في عنده فرح تجد فرح وتلاقي اللي عنده ميت عنده مولود واحد ميت الثاني عنده مولود هي الدنيا هي الدنيا وتلك الايام اللي بينها من الناس عشان الفتن دي لابد ان يمر بها الانسان ليميز الله الخبيث من الظلم لان الفتن دي بتميز العبد المؤمن من التقي من والعياذ بالله المؤمن التقي لما تاتيه الفتنه يخرج منها كالذهب المستخلص يتنظف يعني ايه؟ يعني ما حصل الله الذين امنوا زي ما يكون واحده مثلا تقول لي بلاء عندي بلاء شديد جدا جدا ايه فلان اللي عندها بلاء جدا ايه البلاء اللي جالها؟ مثلا اي بلاء فقدت احبه فقدت مال فقدت صحتها ماذا صنعت؟ بص لها بقى لذلك اذا رايت العبد تتميزي هذا البلاء اذا رايت العبد بعد البلاء تقرب الى الله اعلمي ان بلاءك نعم كل ما يكون الانسان ابتلي ازداد قربا من الله ابتلت صحته ناصعه بيضاء تعرفي ان بلاء ده بيقدر يكون في روح المنزل اذا وجدت ان العبد جاله البلاء لكن سلخ عن الطاعه والعياذ بالله بعد عن الطاعه اعلمي ان الماء ده ايه؟ دم. احسنت. او جاله البلاء واتجه للشعوذ، زي بعض الناس مثلا عصبيه مثال، واحده مثلا تكون على طاعه تحصل مشكله معاها جوزها مثلا على سبيل المثال، تعمل ايه اول ما يحصل هذا الامر؟ خلاص تعمل حاجات كتير جدا، تروح تعمل له عمل بلاش عمل، تروح مثلا هي بقى خلاص ابتدت اللي كانت مثلا بتصلي ما تصليش ولا عايزه تبقى تطيع ما تطيعش، تعمل تقلع كده كده، يعني يحصل تطور في حياتها، انحدار انحدار. نقول لها انت بتعبدي لله ولا بتعبدي البشر؟ انت بتعبدي لله ولا بتعبدي البشر؟ الذي يعبد ربك من البشر يكون البلاء له معرفه ان البلاء نعمه. خلي بالك إيانا نظن أن أي شيء في هذا الكنعم ليه حدود؟ لا من فضلك انتقل عشان يهو حارب، ده اللي بيجبنا نقاط فالمعش حسب التعب ينتقل إلى مكان آخر، فضلك لأن هذا اللي بيجبنا لها. نرجع مرة ثانية، يميز رب السبحانه يزال الله خبيثا من الطريق، إيه تجديد مع البلاء ابتدى يتقدر، ابتدى يستزيد، ابتدى يتقرب، ابتدت ما شاء الله صلاته تتقن، ابتدى القرآن يزيد، ابتدت حالته تبقى أفضل. اعلمي أن بفضل الله عز وجل أن فتنته منحة، منحة. إذا وجدتي أن الذي ابتلي بالبلاء انسلخ، سلخ، كان بيعمل طاعة بعد، كان بيعمل طاعة بعد، كان بيزداد بقرب من الله، انفصل. اعلمي أن ذلك والعياذ بالله نسأل ربنا من حسن الخاتمة. كالذي يعبد الله على حول، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة إن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك يا جماعة لازم الإنسان يكون في قرب من الله عز وجل، قرب الله عز وجل، يعني دايما يوثق علاقته بربه، يوثق العلاقة، علاقة حب، علاقة قرب، علاقة طاعة، علاقة زيادة، شوف نفس الدنيا بزيادة. إذا وجدت ليه؟ لماذا؟ لأن الإنسان لو محل يمر عليه فتنة، فتناك فتونة، إذا ربها على عينه على عينه فتناك فتونة، تحمل. متربي على عين مين؟ ده من الصغر رب ربي سبحانه وتعالى على عينه، اللي هو موسى عشان يعده أن يكون كريم الله، كريم الله بمتحن هو وانت أيتها العبد. علشان كده وثق العلاقة بربي عشان يكون وقت الضراء انت ثابتة، لأن وقت الضراء لو الإنسان مش في علاقته وثيقة بربه بينقلب، بينقلب على وجهه، يخسر الدنيا والآخرة. العزب تجد الإنسان، ولذلك لما تجد الإنسان عنده مشاكل كتير جدا أقول لها يا بنتي وثق العلاقة بربك، يا بنتي اصلح الذي بينك وبين ربك، لو اصلحت الذي بينك وبين ربك صدقيني هيصلح بينك وبين الناس. والله مجرد ما تصحي بيني وبين ربك وتدعي يا رب يا رب اصلح بيني وبين فلان، اصلح بيني وبين فلانه، والله يصلحكم او يصلحك. ليه؟ لانك وثقت العلاقه بين اربطه العلاقه، اصلحت العلاقه الذي بينك وبين الملك الذي بيده زمان الخلق الذي نصيب الخلق بيده. لكن انت سايبه العلاقه اللي بينك وبين ربك وبتعملي كل معصيه، يعني او لو عملت طاعه بتبقى حاسه ان الطاعه كبيره عليك، والحمد لله صلي وصلاتك شكلها ايه؟ وبعيد طاعتك وبعيد قربك من الله عز وجل، نسأل الله لنا في بلد الأمر. سألوا يا حبيبي سببه. هنا نقول أن الأمر يزداد، سبحان الله الأمر يزداد، الأمر بيبقى، لأن الإنسان لما بيبقى إيمان ضعيف ويأتيه الفتنة فتناك فتونة، بيبقى مزمزم لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، بيبقى سبحان رب العرش العظيم. علشان كده اللهم ثبتني وثبتكم على طاعتك، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الصبر في الضراء والشكر عند السراء. نقول في فتناك فتونة اي ابتليناك ابتلاء، كما نقول في ايسر التفاسير في السعدي، فتناك فتونة اي ابتليناك ابتلاء عظيما، وهي خلاصه انك حمل امك بك في السنه التي يفطر فيها الاطفال. ده انت حملت بالسنه اللي يفطر فيها الاطفال في بني اسرائيل، طب بيت في السنه دي عشان حكمه برضه، عشان تيجي تتربى في بيت فرعون. ايه يتربى في بيت عدوه؟ ما كان ممكن يجي في السنه اللي ما اتقتلش فيها الاطفال ويبقى عادي بقى، لكن ربنا بيربيها على عين، القاء امك بيك في اليم. الفتنه تانية دي هي الفتن، انه سبحان الله الفتن المر بيها من اول فتنه حمل امي في السنه الاولى في الاطفال. الثانيه القاء في اليم امر من الله عز وجل اللي قاعد في البحر. تخيلي لما تيجي تقولي الام محبه لابنها، الرضيع اللي ما يتحركش ولا بي ولا بينطق ولا ولا ولا، حطيه في قفص كده ولا حطيه في سله وارميه في البحر، تفتكري الام هتعمل ايه؟ تحريم المرضى عليه ابتلاء تاني، انه سبحان الله ما فيش ولا مرضع ممكن اخذ. يعني لما اخذ بلحيه فرعون، وهم فرعون ان يقتله نحن، وعمل في ايه فرعون؟ وكان بالظبط كده. عشان كده ايه لما قال له، لما سال الرب قال له سبحانه وتعالى اخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني، حل العقده العسامه لي واحلل عقده من لساني يفقه قولي، واجعلني وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشيك في امري كي نسبحك. يعني سبحان الله لما استعان باخوه قال له ده افصح لسانه منطلق. فاخذوا بلا اخر ان لما يجي سبحان الله يديله ايه؟ يديله فرعون. مع فرعون اختبر ازاي؟ اداله او ايه؟ تمر وجمر. لما شاف فاداله الاثنين اختار الايه؟ فعشان كده كانت ان القصه دي، القصه دي مين فاكرين القصه دي يا بنات؟ ان هي لما هو غضب فرعون عليه هو بيعمل ايه؟ بيشد ايه؟ فحس ان هو ايه ده؟ مش عارف يعني قدر وكذا. فمرته قالت له معلش، مراته بقى ده قرة عينها بتقول له، فما زي ما يقول لك قالت له طفل صغير، انت طفل نايم ميز، انت لو اديت له جمره تمره مش هيميز هياخد. وفعلا اللي هو طفل اخذ الايه؟ النار، النار بتحرق. فاصبحت في ايه؟ قيل في ذلك الله. ولذلك قيل وقتلك القطي، قتل القطي مصري يعني. وبعدين فرعون جاء الامر انهم ايه؟ ان الملأ ياتمرونك بكلامهم، قالوا اجمعوا على انهم هاتوا موسى علشان لازم ايه؟ بقول دي فتن، ازيك قالك فتنات فتنونا، ده مش فتنه ولا دين ولا ثلاثه، ده انت مريت بامتحانات. عشان كده بتمر بامتحانات كثيره وبلاءات كثيره. اقول لك هاني، اقول لك انت مش احسن من موسى عند الله، نبي الله موسى كريم، انت مش افضل من محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عمل فيه قوم، واللي عمل فيه اعداء، واللي عمل فيه منافقين، واللي عمل فيه وعانى الحزن وفقد ابناء وهو ماله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني كل اولاده توفاهم الله قبل ايه؟ قبل الا كانت فاطمه اللي هي قال لها تلحق بي يعني، وكان فقيرا كان يهبط على بطني من الجوع. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقتلا من غزوات خرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بلاء مرضي. اقول لك انت مش افضل منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي الذي أقسم لعمرك وحيد صلى الله عليه وسلم من الرسل الذي أقسم به ربي سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم بمكانته عند الله عز وجل. فإذا مر عليك محن في الدنيا، مر عليك ابتلاءات في الدنيا، أو مر عليك اختبارات في الدنيا، وأقول ما فيش إنسان، ما فيش إنسان أبدا تكون حياته متسلة على وتيرة واحدة، إنه مبسوط مبسوط سعيد سعيد سليم سليم ومعافى ومعافى، مش ممكن، لا يمكن. هي دي الدنيا، وتلك الأيام اللي هو بين الناس، يعني هكذا الدنيا. ولذلك إقامتك في مدين وما عانيت من آلام الغربة، يعني منتقل ما خرج من بيتي خرج منها خائفا يترقب، انتقل من بلد لبلد أخرى. الواحد لما بيروح في أي بلد تانية حنين لبلده الجميلة دي، مهما كانت تقولي تروح بلد تانية جميلة، يعني خدي على سبيل المثال انت لما تروح مثلا تقولي رايحه اعمل عمره ولا حاجه، رايحه تقضي شكله ايه؟ طاير، بيبقى طاير يعني. بتكون قبل ما توصلي ده قلبك وصل الحرم يعني، ها وصل الحرم قبل ما توصل رجليك، قبل ما توصل رجليك تكون قلبك هناك بلغ ان هو وصل. لكن على الرغم من ذلك تخلص تخلص كده النصب بتاعتها نفسي تحلمي بقى يا رب، يا رب انا بس اول ما اوصل للمطار يا رب. هي كده حنينك لموطنك، حنينك لمولدك، حنينك مكان اللي انت فيه، حنينك لفراشك اللي انت بتنامي فيه، ولو كان قد كده، لكن حنينك للمكان اللي انت طمنتي فيه او رضعتي، هو البيت اللي يسترك، هو البيت اللي يغلق عليكي، هو البيت اللي مكفيكي، هو ده الحنين ده. بقول لك فهو كل ده عمل منه موسى، يعني شو الابتلاءات اللي مر بيها موسى. وبعدين اقامتك اقامته في مدين ومعنا من الام الغربه. وبعدين كما قال كل ذلك في تفسير في أبو عيسى التفسير في السعدي، ضلالة الطريق لما ضل الطريق بأهلك وما أصابك من خوف تخيلي ضل الطريق وما يأتوا على قوم ماشي القوم موسى ويأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله بعد ما موسى ربنا نجاه بقى وكانوا في الدين وبعدين بعد كده هم مفيش فايدة يعني المعاناة اللي عناها موسى مع بني إسرائيل ده دول يجوا على اللي هو جدا شديدة أول ما وجدوا قوم بعد كل بعد ربنا ما نجاهم يقول اجعل لنا لقوا الناس قاعدين يعكفوا على أصنام لهم يعكفون على أصنام لهم نفس إيه الحلوة دي اجعل لنا إلهم بقدمنا ما شاء الله قاعدين حوالينا يعكفوا على صنم لا حول ولا قوة إلا بالله بعد بداية ما النجاة ده تنجاكم من الغم ونجاكم من التيب أول ما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنهم قوم مدجنون فعلا بنت الجنة فعلا بنت الجنة إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وضاغط ما كانوا يعملون أغير الله أبغيكم إلها وفضل شوفي أنا متخيلة موسى بيتكلم الكلام ده كان من قلبه منين بيقولوا يقولون يا ربي نجاكم وعمل لكم وأعطاكم ونصائح وكل ده وبعد ده كله انتوا قاعدين تقولوا لقيتوا صنم عايزين تعمل ما فيش فايده زي ما راح موسى بعد كده يكلم كليم ربي سبحانه وتعالى بيهم يقولوا ايه؟ عبد العجوه قالوا ان هذا اله موسى فنسي ده اله موسى نساه هنا وراح يدور على اله اخر هكذا قومه وذلك مذكور سبحان ربي كانت هذه الفتنه وفتناك فتونا هي دي الفتن ده الفتنه الشديده الفتن الشديده خلاصتها في الارقام اللي انا قلتها لكم دي او في النقاط عشان كده لما مر بيكي فتن كثيره واحدة تقول ياه أنا طول عمري في كرب واحدة تقول ياه ده أنا طول عمري ده أنا مريت كذا ومريت كذا وولا جاي وجوزي عيل وما أعرفش مين هي وكذا وعدت كذا وتعبت كذا وجاني كذا قلنا يا ربي حبي بنزين موسى ربي قال له قال له ابدا هناك تكون بالمحبة من الله ما يمر بلاء ولا يمر محنة ولا يمر امتحان إلا الذي أنت عملي أنا الذي أحبك والله بس إحنا ضعفنا إحنا ضعفنا اللهم قومنا بك يا رب نقف كده يعني احنا يعني عند القصه دي بس خلي بالكم من القصه دي في الشرح ثم جئت على قدر من صنعتك لنفسي الى ثانيه تزيد يقول ربي سبحانه وتعالى واصطنعتك لنفسي يعني ايه واصطنعتك لنفسي يعني إيه إن رب يقول لموسى عليه السلام واصطنعت لنفسي يقول في ذلك أجريت عليك صنائعي ونعمي نعم كثير جدا مرت على سيدنا موسى عليه السلام من أول كما قلت لكم النقاط اللي فاتت دي وكل نقطة من النقاط اللي فاتت نرجع منها نرجع منها ولذلك وتربيتي لك مش يبقى صنعك بس تربى من أول ما كان رضيع في السلة المرمية في النيل مصر لتكون لنفسي حبيبا مختصا عشان كده لما قال ايه كان مخلصا مش كده وكان رسول النبي كان مخلص كان اخلص لمين لله الواحد الاحد ولذلك سبحان الله اذا كان الحبيب اذا اراد صنع حبيب من المخلوقين واراد ان يبلغ من الكلام يقول لما يبلغ يبذل غايه جهده لو تيجي تربي ابنك لانك بتحبيه جدا بتقول انا عايز اربي الولد على اكمل تربيه يبني كده عليه يبني أن أحفظك القرآن يبني أن تقف الله في كذا أنت تتمنى أن يكون هو إيه أحسن تقول يبني أنا بتمنى أن أنت أفضل واحد في الدنيا أحسن ده الإبن ده بشر لبشر وما لما رب العالمين رب موسى العالمين يصنع لنفسه برسالته يبدو في ذلك يسعى نهاية ما يمكن يصور إيه فما ظن صانع صنع رب القادر الكريم وما تحسبه يفعل بمن أراد النفس واصطفاه من خلق الصفاء عشان كده بتقولي اصطفاه اصطفاه مش سلكه اصطفاه يبلغ سلم الله أن يجعلك من المصطفين اللهم ارزقني وإياك أن يجعلني وإياك من المصطفين الأخيار وإذا كنت من المصطفين الأخيار كنت في ضعف مفيش حاجة في الدنيا تشغلك عن ضعف مفيش حاجة في الدنيا تسعدك إلا ضعف ما فيش حاجة في الدنيا تحزنك إلا إنك ما فيش بتعب يدور حياتك حول ده ما فيش حاجة تسعدك إلا تعب لما تفتقدي إلى فترة تعب مثلا حتى مرت عليك فترة بسيطة كده مش عارفة تكون تعب كما هي حزينة، مش حزينة عشان الدنيا، مش حزينة عشان قاعدة تفكري ما عرفش في ايه ولا في ايه ولا في ايه، حزينة لأنك فقدت الطاعة، لذة الطاعة مش قادرة تستمتعي بيها، كنت في وسط الناس ومش عارفة تقومي بالطاعة اللي انت بتحبيها المحببة لنفسك، مع انك في وسط الناس لكن حزينة. طب ايه محزنة؟ اه ما الناس مش هتفهم ان انت حزينة عشان الطاعة، مش انت اللي اتسعت حياتك مش قادرة تعيشي معاها. عشان كده ربنا رزقني يا رب سعادة بطاعتك يا رب العالمين. كنا نقول ما تحسبه ربي يفعل من أراده النفس واستقر من خلقه، اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. اصطنعت لنفسي، قيل تعبير عن الكرامة والتقليل، استخلصتك وأجعلتك موضع صنيعي وإحساني، قال له كده موسى ربي أنا. هداية الآيات، هذه الآيات نقول من مظاهر لطف ربي وحسن تدبيره في خلقه، مظاهر لطف الله. تعبانين حبيبي؟ خلصت خلاص بقى كده انت محتاج كده من البنات كده دايما ضمن البنات اختي يدخل هذا المكان تحت هذا المكان هذا بقى انتقلوا الى مكانك كده العاديه حسن ان شاء الله. طيب مظاهر لطف الله تعالى بهدايه حسن تدبيره في خلقه، شوفي سبحان الله تيجي تقولي كده في نفسك انت بلغتك البسيطه ما فيش حاجة جديدة أبدا يا رب، مش الناس كده بتبقوا بسطاء يقولوا كده قادر ربي قادر، ما فيش حاجة بعيدة عن ربي، لا ما فيش حاجة بعيدة عن ربي أبدا أبدا، بس كوني على يقين، كوني على يقين وثقة تامة أنه أقرب لك من حد الوالد. لو عايزة تشتكي اشتكي نفسك إلي، لو عايزة تسألي اسألي الذي يملك، لو عايزة تستغفري لو عايزه تحتمي وتلوذي وتستعيني اعوذ بك ربي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تجد ملجا طيب، لن تجد ملاذا طيب، ولن تجد ركنا شديدا طيب، ولن تجد من سبحان الله يسمعك كده وانت قاعده تشتكي وانت حتى ساكت وقاعده تشتكي نفسك ولا تشتكي حالك ولا تسالي مسالتك ولا يعني لن تجدي من البشر كل يوم تسألي المسائل دي ولا يمل يحب عبد الحب. لو جيت قلت البشر عبد كل البشر كل يوم ده مثل أعلى كل يوم تقولي أنا تعبانة هيقول لك مرة معايا وأبو أسامة يا حبيبي، تاني مرة تقولي وكل شوية تشتكي لي أنا الرب اشتكي كل ما أنت عايزه، كريم ما يرد عبد رحيم يرحم عبد الفقير غني وغنيت بغير حول المنزل وغنيت عشان كده بتقول يا رب والله إن أفقر والله يا حبيبي إن أفقر قلبي اشتكي فقر كده وقوله إن أفقر ربي اجعلني أفقر قلبي كده لكن أغنى خلق كده كده تيجي تبص تلاقي غنية بالله تحس إن أنت حاسة إن أنت تحس بالله عز وجل غنية بالله الغنى مش بالناس ولا بالمال من الحلال. الغنى انك تقول لك ان تقول لك ما عليك انت مرجعك انت مال انت ركن الشديد لا يسري ملجا ولا ملجا منك الا منك راضيه بحكمك وتساليني اللي انت عايزاه كل يوم تسالي نفس الاسئله والله طول منه نفس الاسئله وبيستجيب خلي بالك الدعاء يستجيب وكثير منه باذن ربي سبحانه وتعالى بس بين الفقر زيك حسي كده بنفسك ساعة لحظة ما تكوني فقيرة أو في الدعاء ملحة وحزينة وبتبكي أحرى أن يقبل الدعاء تلاقيه في الحال كده ربنا يفتح لي اللهم اجعلنا أما يجيب الطلب زي ولاش في السوق ويجعلكم إيه لخير إله مع الله سبحانه وتعالى زيك نقول من هداية الآيات مظاهر لطف الله تعالى وحسن تدبيره اللهم احسن اللهم دبر لنا فإننا محسن تدبير اللهم دبر لنا فإننا محسن تدبير الله يا ربي تقول لي انا هعمل كذا وهعمل كذا وهرب كذا وهعمل كذا وافعل كذا تقول لي يا ربي دبر لي امري يا رب يا رب دبر لنا يا مدبر دبر لنا امورنا فإننا محسن تدبير ودبر لك احسن ما يمكن ولو نظرت إلى ذلك التدبير إنك تظن إنه طريق صدرك بهذا التدبير. جيل التدبير من دبره لك ربي تقوم تشعري بنوع من الايه؟ الضيق الشديد، مع ان تدبير ربي لك افضل تدبير. تلاقي الام شديد عليك، ياه انا كنت عايزه كذا، عكس المدبر اللي ربنا دبره لك. والله الذي دبره لك ربي هو الضيق. بس الانسان جاي مقصر، نقطة من هداية الآيات يا جماعة، من تنازل بقرآن من الآيات من قصص التي تقرأها من القرآن، نحن نقص عليك ليه؟ أحسن قصص، أول أحسن قصص، كل قصة تطلع لنا تربية، كل قصة تربيك وتأدبك وتخليك تربي وتخليك تحميني وتخليك تعلمي أن أنت لا تملك شيء، وتخليك تعرف أن أنت ضعيفة وربي هو القوي، وتخليك تعرف أن أنت فقيرة وربي هو الغني. لذلك النقطة الثانية من هداية الآيات مظاهر إكرام ربي تعالى ورضي بعبده ورسوله موسى عليه السلام. طبعا كل المظاهر اللي مكتوب عليها السابقة، من أول ما كان في بطن أمي يجي في السنة اللي يتأثر فيها الولاد علشان يجي الأمر من السماء ويبقى الأمر مسألة رسالة موسى أو نبوة موسى. النقطة الثالثة من هداية الآيات آية حب الله تعالى لموسى، وأثر ذلك في حب الناس له. طبعا اصطنعته لنفسي، حب هيصطنع لله مثلا الآن حد ما حدش بيحبه، مش ممكن انت لما تيجي سبحان الله تبقي يعني في ابنك اللي هو قرة عينك ولا بنتك بتيجي تحرم من الدنيا وعين تحميه وعين بتحبيها ولا تكرهيها؟ ابدا طبعا قرة عينك. فلما ربنا سبحانه وتعالى يربيها على عيني وينقله من مكانه لمكانه لمكانه وبعد كده يكون كريم الله موسى، يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ حبه. فآية حب الله تعالى لموسى، ان موسى لما حب ربي سبحانه وتعالى أثر ذلك في حب الناس له. لما تيجي سبحان الله تلاقي مثلا حب من الله عز وجل، إنسان مثلا ما شفتهاش، واحدة ما شفتهاش، لكن تقولي أنا ست دي ما شفتهاش لكن والله بحبها. طب من الذي وضع هذا الحب؟ سبحان الله الذي أحب العبد، الذي أحب العبد. وإذا خاصة إذا كان ذلك العبد أعماله أو هذا الإنسان الذي وضع له القبول في الأرض أعماله تستوي بذلك الحب، يبقى في الحالة دي بحب من من الله. آية حب الله تعتق نقطة رابعة تقريبا هو محمد صلى الله عليه وسلم بإخباري في كتابه مثل هذه الأحداث في قصص موسى، من أين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا جيل أمي لا بيعرف يقرأ ولا يكتب ولا أي شيء، كتبت رواية قصة موسى كاملة ومولة عنه في الكتب الكاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ليس له علاقة تمام بهؤلاء. ده لما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده الى المدينه تشبع اليهود، عارفين يهود مركزين في المراكز موجودين فين؟ في المدينه. بنو ايه وبني ايه وبني ايه؟ بني قريقاع وبني، وحدث ما حدث في المدينه، وكان اساس كره اليهود، كان اساس كره اليهود ما حدث في ايه؟ في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان كان كل مجموعه من الجماعات دي كان لها قصه وكان لها حكاية أو أمر مع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بداية الآيات. نأخذ بعد كده اذهب أنت وأكتب آياتي ولا تنهي في ذكري، خلي بالك مش نقف عن هذه إن شاء الله. تفسيرها إن شاء الله المستقبل القادم. وإحنا بنتكلم يا بناتي عن إن شاء الله باب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب موسى التنقيب في شرح رياض الصالحين. وصلنا عند الباب الكام؟ 65. احنا الباب دلوقتي ما شاء الله انت عارفين باب 65، يعني قطعنا شوط كبير جدا في كتاب رياض الصالحين، شرح رياض الصالحين. وصلنا عند الباب دلوقتي في شرح رياض الصالحين باب 65، باب ذكر الموت وقصر الأمان. يعني هتقولوا بقى جاي لنا من العيد تكلمنا، هو الباب ده كده انا ماليش دعوه، يعني هم قدرته كده، قدرته معايا ان قدر الله ما شاء فعل. انا جاي لكم في الباب ده علشان بقى ما تقوليش بقى ان انا كذيه وكده، يعني الموت بالعكس. لكن عايز اقول لكم سبحان الله، كلما المنت حق الولاد، كل ما لقيت الواحدة تقول انا خايفه من الموت قوي، انا ما اعرفش اقول لها عيد، انا خايفه من حيث الطاقه، كل الناس تخاف من الموت، لكن كل ما الواحد يخاف من الموت ما يضيعش وقته. اللي يخاف من الموت يعد للقاء الله عز وجل، علشان لما يجي في الوقت ده يكون احب شيء اليه هو لقاء الله عز وجل. من احب لقاء الله احب الموت. لذلك هذا باب ذكر الموت باب 65 في شرح رياض الصالحين. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه: كل نفس ذائقة مهما بعدتي مهما طريتي ومهما تقولي سبحان الله اعمل، تاخدي الدواء عشان صحتي، تعملي تروحي للدكتور عشان صحتك، تمشي رياضه عشان صحتك، الدكتور قال لك لفي ومشي مش عارفه ايه عشان صحتك. طب ماشي خد بالاسباب، احنا يعني الحمد لله امه محمد تاخذ بالاسباب علمنا ذلك. لكن خلي بالك ان في موعد، اللهم اجعله اجمل موعد واجملها اجمل لحظه في حياتي، رب اجعلها لحظه سعاده. ازاي يكون خروجنا من كل حاله؟ طبعا تكون لحظه سعاده الواحد لما يشوف الناس اللي هم يعني سبحان رب العرش العظيم اللي ربنا ساعد الموت بعض احبائنا اللي فارقونا او سبقونا، يعني وشاف كده ما شاء الله قوه الا بالله، خروجهم من الدنيا بنفس خاطرنا، بص لهم كده ويتاملوا وسكر ذكرياتهم الجميله، خاطرهم كانوا عليه كما نطاق، ما رايت حد منهم كان الا على طاعه، ما رايت حد فرج منهم حسن خاطرنا دي الا كان على طاعه. لذلك تجدي مثلا منهم بنت والله سبحان الله لحبيبتي، ما رايت احد منهم ما شاء الله قوه الا بالله، كان على طاعه الله عز وجل، الا من ربي عليه بفضل الله عز وجل لاخر لحظه. يعني عند لكم اخر لحظه الانسان اللي لا ينسى الله عز وجل حتى لو فقد تذكر الاهل والاحبه، ممكن يبقى فاقد ده ابنه ولا بنته ولا مين ولا ما يبقاش فاكر الا الله عز وجل لا ينسى. يعني سبحان الله نتيجه بص لك حتى لحد ما انت في غرفه لكن عاش لم ينسوا الذكر، لم ينسوا الله عز وجل، لم ينسوا الحمد، لم ينسوا ذكره، لم ينسوا ذكر الله على كل على الشده الشديده اللي هم فيها. ابدا ابدا من عاش على شيء من التعليم. يعني بيجي نقول ان كل نفس ذائقه الموت، بس بقى المشكله فيها كلنا هنموت، لكن وانما توفون اجوركم يوم القيامه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هتفوزي بإيه؟ تفتكري ممكن نفوز بإيه؟ هتقولي مثلا يا ما شاء الله لفلانة فازت بعمارة، ما شاء الله عمارة مش مشكلة، فازت بعربية، واحدة مثلا تقول لي واحدة تقول لي صوري أنا فزت بشاشة التلفزيون، قلت لها ما شاء الله يا رب يا رب تفوزي بالجنة يا رب العالمين، زحزح عن النار وأدخل الجنة. قلت لها أيوة والله ما صدقتش من فرحتي إن أنا فزت بشاشة التلفزيون. قلت لها ساعتها افتكرت الفوز، افتكرت بقى ايه؟ فمن زحزحاني من النار ورحت الجنة اتزحزح، يعني اتزحزح، تخيلي اتزحزح، يعني تعرفين احنا نمشي على الصراط ازاي بوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب اجعلني وياكم من اللي يمشي على الصراط كده كالريح، ريح نجري نجري نجري كالريح يا رب، واحنا على الصراط كده. ومنا من يسير على الصراط باعماله زي كده، نور شوية وقف شوية، نور شوية وقف شوية، أعماله مش كثيرة وزاده دايما بلغ، عشان كده بنقول ربي يا ربي عملنا قليلا وزدنا لا يبلغنا، لكن أدخلنا الجنة برحمتك، لكن أدخلنا الجنة برحمتك. هنا الفوز الحقيقي هو الذي فاز بالدنيا وبالآخرة. فاز بالدنيا بإيه؟ تقولي فاز بالدنيا، مش أصلا مقصودي فاز بالدنيا إن أنت فاز بالدنيا إن علم عامل علم أن هذه الحياة الدنيا، الآية موجودة فيها وما الحياة الدنيا إلا متاع العرض، هو ده اللي فاز، اللي عرف إن الدنيا ثانية، اللي عرف إن الدنيا لا تبقى لأحد، اللي عرف إنك ميت وإنهم ميتون، اللي عرف إنكم موقوفون، اللي عرف إنهم مسؤولون، اللي عرف انه سبحانه وتعالى سيقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبين مطر وجمال، اللي عرف ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر له في كتابه الكريم اقرا كتابك يعني اقرئي انت اعمالك اللي كتبته وسطرته، كل قبيح مكتوب نسال ربي ان يعمله، كل جميل مكتوب نسال ربي ان يدمر كتابنا. اقرا كتابك وانت واقفه بس لوحدك بين ايدين ربنا، ما كانش انت لوحدك، لوحدك انت لوحدك، فرادى لوحدك. لما عايز اقول لكم مناسبه فرادى دي، لما نطلع حاجه اسمها حج فرادى يا بنات، فرادى ده تطلعي يعني تاخدي التاشيره وتطلعي تروحي، صعب جدا تعرفوه، حد ما يعرفه الحج الفرادى ده، يعني مش زي مثلا تحجزي في شركه لا لا، تحجزي في شركه تبقى رايحه بقى وهتروحي مكان، نعم صعب، مشقه مشقه جدا الفرادى كده. ومال الفرادى بقى يوم القيامه؟ صعب، ناخد منها فرادى. كل واحد اقرا كتابك، اقراي اللي انت عملتيه، سطرت ايه، كتبت ايه، اشتغلت في ايه، امبارح عملت ايه، النهارده عملت ايه، بكره هتعنوي على تعملي ايه ان شاء الله، الفتره اللي فاتت دي استغفرتي وتوبتي ورجعتي وقلت يا ربي ابتدي صفحه جديده، وكانت ان شاء الله توبه نصوح، ولا لسه العمل، ولا لسه التقصير، ولا لسه البعد، ولا لسه استغلالك، ولا لسه انك تشعري ان هذه دار الدنيا بالنسبه لك هي مقامه يا ترى انت من انهي صنف منهم؟ يا ترى انت من اي صنف؟ من الصنف اللي هو فعلا كانت تاكل حياه الدنيا فهم ان عمر حياه الدنيا انا بتاع الغرور، ولا ظننتي ان هذه الدنيا دار بقاء؟ من اي نوع؟ من اي نوع؟ من اي صنف من هذه؟ ولذلك يقول ربي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. ولذلك بيجي الانسان يقول ده بنى يعني حفر قبره، لكن الواحد ما شاء الله لا قوه الا بالله يحج يروح ميت هناك، مش انا يا بقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ودفن في البقيع وحاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا دفن جنب السيدة عائشة خديجة حاجة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ما نعرفش، ما نعرفش في أي أرض وفي أي مكان يكتب ربي سبحانه وما يتدي النفس بأي أرض. ويقول ربي سبحانه وتعرف إذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستغفرون. ويقول ربي سبحانه وتعالى في أهل داء من يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم هذه لك ولا أولادكم عن ذكر الله. شوف يقول لك إيه، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللي بتشغله ماله وأولاده، والله يا أحبتي تجدي ناس كثيرون، ناس كثيرون شغلهم مالهم أولادهم، وتشوفيها هذه الآية ترى يفهم بس كده تقول سبحانك يا رب العالمين، إيه اللي شغلهم؟ إيه الولد ولا البنت اللي بيتخانقوا زعلانين ليه؟ علشان العربية عايزينها السيارة، عايزين يغيروا السيارة المركبة كذا كذا كذا كذا، والمشكلة شديدة محتدة في البيت وعايزين. بصي يا سبحان الله، إنما أموالهم وأولادهم فعلا. ولذلك نقول يقول ربي ومن يفعل ذلك، اللي هم إيه؟ قال لك لا تلهكم، ما تتشغليش بيهم قوي وتنسي مصيرك مع ربك، اديهم حقهم، اعطي لكل ذي حق الحق. ولكن ما يبقاش سبحان الله، والله ما انا فاضيه، ما انا زي ما قلت لكم كده قبل كده، يعني فاضيه ازاي؟ لا فاضيه تسمع، ولا فاضيه تعرف ماموره بايه، ولا فاضيه تستغفر، ولا فاضيه تمسك صفحه تقراها، ولا فاضيه تحضر درس. ليه؟ الولاد لسه في المدرسه. طب وبعد كده؟ هيذاكر لهم؟ طب بعد كده هنحضر الاكل، طب بعد كده هننام شويه، طب بعد كده هنحضر العشاء، طب بعد كده خلص اليوم، طب بعد كده الولد اللهم لك الحمد يا رب العالمين نجح وطلعوا من الاوائل اللهم لك الحمد، طب بعد كده لا هنقوم نتصحهم بقى، طب وبعد كده الولاد ما شاء الله اخوات اللي اتخرجوا هيتجوزوا، طب وبعد كده هنقعد بقى للاحفاد هنعمل ايه بقى، يعني الاحفاد مين بقى يا رب؟ الاحفاد هنقعد بينهم. وانت امتى؟ وانت امتى طيب؟ وانت امتى؟ ما انت هتقفي جزاك الله خير، كل ده ردي عليه اجر، لكن اين عملك الخاص بيكي بقى؟ فين عملك الخاص بيكي؟ كل الحاجة دي جميلة جدا، كل حاجة دي هتقدري عليها إذا احتسبت النية إن شاء الله، هتقدري عليها تماما، بس ما تضيعيش حظك مع ربك، ما تضيعيش نفسك، اسمعي، استغفري، وتوبي، قولي لصاحبتك، اقرأي صفحات من القرآن، علشان تبقى تجمعي بين كل الخيرات، ما تاخديش الدنيا بس، وتغتني بالدنيا بس، وتسيبي الآخرة اللي هي والآخرة غير مؤلفة، لأن المشكلة يا جماعة، الواحد بيجي الناس كتير جدا جدا جدا جدا. جدا. فتن في هذا الأمر، فتن في مالهم، فتن في أموالهم، فتن في أولادهم، ولكن لما تيجي تشوفي سبحان الله لو حد عرض عليهم اولادهم مثلا عايزين شيء والشيء ده فيه معصيه يرضخ الوالد، وهم يعلم ما يعلمون ربنا ما يرضخش العمل ده مثلا، لا يرضخ الوالد ليه؟ ما بحبش تصرف قلوبه، ولو كان على حساب معصيه لله عز وجل نعم. عشان كده انما اموالهم واولادهم ايه فتنه، وذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك اولئك هم ايه خاسرين، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتنا الى اجل ايه قريب فاصدق واكن من الايه من الصالحين. لا خلاص يقول ربي ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، هذا امر ربي سبحانه وتعالى حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، كلا انها كلمه قائلها من ورائي. لما بيقول ربي ارجعون لعلي اعمل ايه؟ يا رب رجعني علشان اعمل صالح، ما بيقولش عشان اعمل ايه، ده بيقول عشان ارجع تاني اعمل طاعه عشان انفع نفسي، بل الانسان على نفسه ايه؟ كل واحد مسؤول عن نفسه، كل انسان مسؤول عن نفسه. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما إيه وما إيه، ويقول إيه كمان ولا يكونوا كالذين إيه أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل ما حصل قلوبهم وكثير منهم إيه فاسقون. يعني إلا ما بطل الأمل أو الإنسان ما يسمعش التذكر لبناته التذكر ذكر، لأن الذكر تنفع التعقيل، لو الإنسان عاش فترة كده من غير تذكر ولا فترة قليلة والله والله إن القلب يسمع، والله ان مجرد ما الانسان يقعد فتره كده ما يسمعش عادي اسبوع كده ولا اسبوعين ولا ثلاثه ما يسمعيش، شوفي قلبك شكله ايه وشوفي عملك الصالح شكله ايه، لا تحس القلب صداع عايز يتجاب يتمسح. الذكر يجلي القلوب، الذكر يجلي القلوب كما قال ربي سبحانه وتعالى كلا بل رانا ما كانوا ايه يكسبوا. ذلك هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يقول لنا يعني يا جماعة الدنيا دي مش دايما حد، مهما طالب بك العمر اعمل اليوم قريب جدا جدا، ما تقوليش ما تجيش ساعة ما تيجي بالإنسان خلاص هيبقى جاء ذرهم يوم الايه هيقولوا في الوقت ده يا ريتني عملت يا ريتني قدمت يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. لذلك هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه وعن والده، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه وقال له إيه، فقال له لابن عمر قال ابن عمر بيقول يا ابن عمر، يعني شو ابن عمر اللي كان عايش فيه كان في عمر يبقى كان يبقى تربيته شكلها ايه، لكن يذكره عشان الانسان يحتاج الى تذكر، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ده كان كلام ابن عمر بعد النبي قال له يا ابن عمر خليك في الدنيا كانك عابر سبيل غريب، مش دار مقامه، مش بيتك، مش بيتك اللي هتستمر فيه طبعا، مش بيتنا، لا مش بيتنا، اللهم جمل بيوتنا الباقيه، اللهم جمل بيوتنا البيت الباقي اللي هو في الاخر اللي هو ايه من ورائي رزقهم الى يوم يبعثون، هو ده البيت اللي انت تجمليه بعملك بعملك الصالح وتجتهدي في ذلك، مش قاعده تهتمي بالدنيا بالدنيا بالدنيا، ولما تيجي تخرجي من الدنيا تخرجي مفلسه ما عملتيش شيء لتعمير قاعدين نعمر يعني بيوتنا ومنازلنا في الدنيا، وبيوتنا اللي هي اللي احنا هنسكن فيها في البرزخ مظلمه مظلمه يا روضه من رياض الجنه يا حفظ من حكم النيران. فيقول ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، هي دي بقى النقطه اللي جايه، وخذ صحتك من صحتك من صحتك لمرضك، يعني ساعات بتبقى صحتك كويسه اشتغلي فيها واعملي واستزيدي اجتهدي اجتهدي واسمعي وتذكري واستغفري واقرئي في المصحف واجتهدي في الطاعه وابني واغرسي وطول ما انت قاعده، لو عودت لسانك على الذكر مش هيفطر على فكره، اللي بيعود لسانه على شيء بيطلع عليه، يعني انت لو عودتي لسانك طول ما انت قاعده ايه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر. لن تجد هذا التسبيح إلا هو لا قلبك على طول. أنت اللي بسألك تعود على كده، عودي على كده. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر الحمد لله أكبر الحمد لله. استغفر الله استغفر الله. لسانك كده، لأن اللي بيعود لسانه على السوء تلاقيه دايما، اللي بيعود لسانه على الشتيمة ما لو مش هدفش يشتم نفسه والعياذ بالله. اللي بيعود لسانه على الخير تجديه. لذلك لما تجد بعض الناس سبحان الله في اخر حياتهم وبيفقدوا بقى التركيز بكل، لكن لسانهم سبحان الله. يعني انا عايزه اقول لكم، يعني في امراه كنت اراها كانت في غيبوبه، في غيبوبه يعني في سكرات الموت، لكن كانت تصلي وهي نايمه مش شايفه حاجه خالص، مش شايفه حاجه، مش حاسه باي حاجه، لكن وهي نايمه على ظهرها، وهي نايمه مستقاله ظهرها، وهي نايمة تقرأ الفاتحة تقرأ القرآن تام تام. السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر. تبقي بتتأملي فعلا من شد على شيء مات عليه، اللي بيتربى على كده بعث ويبعث عليه. يعني احنا عايزين نربي أنفسنا على أننا نكثر يا جماعة من الذكر، نعود الإنسان على كثرة الذكر، لأن لسانك لو شغلتيه بالذكر هينشغل عن كل حاجة وحشة، عن كل سوء، عن كل قبح، هتقول لي كلام في بال، هتقول لي كلام في والكلمات اللي بيحبها ربي سبحانه وتعالى يسير على اللسان وسهلة. سبحان الله محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كده تعود لسانك على ذلك. بدل انت عارفين لو الانسان ما اشتغلش هتلاقي ابوك قاعد يشتغل زي المطحنة، عارف تقول في ما يحزنك. دايما الانسان ما بيشتغلش في التسبيح والذكر تجد مخه قاعد يطحن، الشيطان شغال قاعد شغال. ليه؟ لأنه لسان مش مشغول نفسك وما تشتريها من حقه شغلتك ببعض. كل في إنسان في نقطة في حياته أو صغرة في حياته أو شيء يحزنه، مجرد نعود بينه وبين نفسه كده تلاقي بقى المخ والشيطان والهوى اشتغل الاثنين عليه الفك يتحموه. لكن لو كان الإنسان مشغول بالتسبيح والتهليل وأصبح لسانه أو أصبح ودائعه تجد يفر منه الشيطان، إذا ذكر الله هرب الشيطان. ذلك نقول يقول في ذلك الحديث هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما كلمنا عن الحديث ده اللي هي في قول ابن عمر تقدم شرحه وقلنا لكم شرحه قبل كده على فكره في باب الزهد، يعني ما تتغرش للدنيا قوي، ما تشغليش للدنيا قوي، ما تبقاش هي مصدر علمك واكبر همك، ما تحزنيش عليها، ما تأسيش عليها، لو حاجه زعلتك فيها ما تفضليش ليل نهار حزنانه وكئبانه وكئيبه. ايه اللي مكئبك كده وايه اللي مخزنك كده وايه اللي مخليك مبشره وشك 111 ولا معمول كام يا بنات، وايه 111 فعلا وايه منظر كده اللي هيوشك خلاص هيتبلق من كتر الغيظ وكذا. قاعده تفكري بحاجه في الدنيا يا بنتي، فكري انك مقصره قرانك، فكري ان انت ما رجعتيش بقالك قد ايه، فكري ان انت معاكي كام قران مش مثبته حاجه منه، فكري ان انت بتضيعي وقتك ما بتستمتعيش في طاعه الله عز وجل. فكري في دنيا ثانيه، بتفكري في شيء تحزني بيه نفسك، ولذلك هي دي الدنيا اللي قالها ربي سبحانه وتعالى كن في الدنيا كانك غريب ما تتعلقيش بحاجه دي، لانك لو تعلقتي بحاجه في الدنيا يبقى انت متعلقه بالدنيا، لانك هي كل في الدنيا عاريه، كل اللي موجود في الدنيا ليست منك، كل اللي موجود في الدنيا ملك الله عز وجل عاريه. لو تعلقتي بحاجه فيها مش هتضي ابدا بذكر الله. هذه هي الدنيا، ولذلك شغلي نفسك بما يظهرك، اشغلي نفسك بالشيء الدائم والاخره خير وابقى، اشغلي نفسك بالشيء اللي يقربك من الله، اشغلي نفسك بان انت دلوقتي بتشتغلي او بتفكري او بتحزني او بتأسي او بتقاعد بتحني مخك يطحن يطحن في شيء هو فاني، هو فاني، هو منتهي، كل من عليها كل من عليها فاني. أو والله حزينة أوي، أو والله كئيبة أوي، ليه؟ ليه حزينة أو كئيبة أوي؟ ليه؟ علشان أنت ما رجعتيش، ما خدتيش وردك من القرآن مراجعة؟ علشان ما استزدتيش؟ ولا عشان شيء في الدنيا؟ لا عشان شيء في الدنيا، قولها راجع قلبك. فوقي بقى لنفسك كده وراجع قلبك، لأن كل يوم بيمر علينا في الدنيا بيقربنا من القبر، بيقربنا من إحنا إيه؟ كل صفحة تتقلب ما بترجعش. كل صفحة تنتهي لا تعود. اللهم لا تجعل الدنيا مقفا لهنا إلى هنا إلى هنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، لأن أعتقد أن الأذان خلاص مشكلة، بس في بعض الأسئلة، بعض الأسئلة إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن قبل نهاية الأخذ من الدرس في واحدة تسأل تقول ماذا تقولين للأزواج الذين يقولون أن الزوجات ليس لهم طلب العلم تدريس القرآن فقط لهم تربية الأولاد نعم؟ فهل نحن معشر الزوجات لنا تبليغ الدعوة سيدة عشرة كم إيه؟ تبين إيه سبحان الله فأسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا ضمن القاشع الأم أو الزوجة تتعلم العلم عن الشرعي تبقى زوجة صالحة وتبقى مرضية صالحة تبقى زوجة صالحة ومرضية صالحة وتعلم نشأ بلغوا عندي ولا آية واللي عايز بلغ معشر النساء لما الست تبلغهم امرأة تبلغهم يكون أكثر تأثيرا لأن تبقى في أمور ممكن أي نعم في أمور ممكن لما تبقى مع الست تبقى مثلا أم تقول لها للمرأة بتبقى أكثر حياء يعني فمن قال أن المرأة تتعلم المال فين دينا المال فين سبحان الله فين الخيرية في التفاق في الدين للكل الكل لكن معنى كده أن تتخلي بالكم أن الأم تتعلم العلم عشان تكون مرضية صالحة مش عشان تسيب بيتها طول اليوم وتقعد تتعلم العلم لا طبعا لا طبعا لكن عشان تكون أم مرضية زوجة صالحة ما تجيش بقى تبقى في البيت تبقى مضيعة وقتها كله في إنها خارجة من ده لده لده لده لده تبقى زوجة مهملة حبيتها مش نظيف أولادها مهملاهم لا يبقى كده ما تعلمتش علم الشرع علم الشرع أنت لازم يعني كل المسائل زي ما قلت لكم تعطي كل الحق بحق لو هو عنده علم عايز يعلم في البيت الزوجة وهيعلمها العلم الشرعي تبقى مهملة لكن لو ما يعلمهاش العلم الشرعي تبقى مسؤولة إنها تتعلم منها ليه تصلي ليه تصوم ازاي تحفظ سنها ازاي تعلم أولادها ازاي تربيهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علما نافعا وقلبا عشان تقرا القران زي ما تقطع رايها ازاي تقرا القران صح؟ يعني انت تتعلم ازاي تقول لك هنا وليس وتدريس القران، اما ما تدرس القران النساء النساء من يدرس؟ سبحان الله. وخاصه دلوقتي ما شاء الله باذن الله اصبح في نساء حامل قنوت في قراءه القران. فاللهم ارزقني واياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا مهتما وشفاء من كل داء. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوه لا يستجاب لها. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.